فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقي استيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريس يدي دا عدى الفرقان عاو او اربع اهنا وحاد كو دقي صدونتان شيخ فؤاد محمد قلف او جيدي كلمة او كغهد ليو قرب استاقا داتكا مساكين تا اسكر كسو قوستي دولة فدرالك او اسكو سو ديباي ولايات كإسلامي اه اي جبوين كي يشبه الله وسي mucaaradka Puntland oo soo saaray jadwal doorasho oo dhankooda ah, qoysaska ka cabanaya xubna ka tirsan dowladda oo boobaya dhul u dhow xerada Bangala oo isa soo taraya, qaarkood oo shir jaraa'id qabtay ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. markala dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aan ku bilowno barnaamijka, sheekh fu'aad maxamed qalaf ayaa kelimad ka jeediyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeelle hoose. sheekha ayaa boqolaal qof u jeediyey kelimaddan oo uu kaga hadlay garab istaaga dadka masaakiinta ah. bismillaahi raxmaani raxiim in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شداد مغليسين موضوعه حويان إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف، الملهوف هو المجهود والمكروب. روح لدباتي اي كربيسا إلو قرقاروي موضوع سيدة ذبا روح مضركة اي مجهود كي لدباتي اي ميشو عرري الله وي سبحانه اللي وحير في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سحوي وحي يربى وفهم زنب أليل ضد كفيرية مركي لبات كل دعمه وها الله عرريه ويريه ضد كمؤمنين تخلص كأه لبات هذا مركي كل دعمه الله يعرريه. أما يجيب المضطر إذا دعا كما أجيبه كان لبات يسن جرد هايسو إيه بينك تاهية كان ضد كقاري كان مدفع للدعي داوعه تكا لباتيسن يا أجيبين الله أهي ويكشف السوء حمه يا فيدة الله هو سبحانه وتعالى. سيدا درادد وإن انقرنا مركز تؤون لبات دعبه ميش وهري وجهين الله إنو نغضو سلف كردوان الله عليهم أي صحابة وهريين ننكو هدي لبات كل دعبه ويسق هذا لبرع عدد بوتكني. ويصمى هذه الصلاة صلاة الحاجة، صلاة الحاجة لهذا شيخ الألباني وحكو الشيخ صلاة الحاجة بسند حسن حديث عباس بن عبد المطلب حسن ويبر قراءة وحي لهذا هي قارة وحي لهذا هي الركوع وركوع ذكبضا وحد كفي رسان سلسلة صحيحة الشيخ الألباني كفيري حاجديده الله وان ان غدبنا انت انان ماشي فديده نيمان ما لغا هينين ملي شادرادد حاجديده وان الله بندقنا نبي صلى الله عليه وسلم حاجديده مركان الله وبندقنا الله وحو امر المؤمنين ان ولاليهين ايش قرب صدان قال تعالى انما المؤمنون اخوه وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض تذكر مؤمنين توا ولالو خاركود خارك كلوا وكالمينيا واسقرب سنيان لباتضا اسكوما في سنيان بل وحي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله مسلم ومسلم كلوا ولال بؤيا ولكن لماذا محال اي كنتي لبا الريموت لا يظلمه ما ظلمنا هذا أركتم مسلم كذل منايو ولا التنمى دي بكتي ولا التنمى دي دين دحيشي بكتي تام الظل منايو ولا هرمري ولا يخذله مهو جنايو قاجد واعدو عذرك واعدو خحلق واعدو بيها فتح قريها قل واعدو توق صردع واعدو ولا الكي مهو جنايو نبي صلى الله عليه وسلم حديث قاعد عن دين شيغيو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله من الظلمين يا ولا الكوي من هو جناي وقرب كيسو قليا ويقول والذي نفسي بيده ما توادى اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما نوح ليه إلا بقف إلهي درتي اسمه جعل آذان ملك لقيه إلا لبدو دمت كم إذا دمبي سبيه دمبي قاك عيه دنوبته مركوا أساس إيضا أفساده هذا أبي در رضي الله عنه ننك مهلوف كأه إنه كالميه نبي أبي در باويدي حديث كان هدى عن أغريي وصحيح لغيره طبراني باصو صار بإسناد حسن بكوري حليها أبي در عفوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة روح كستوى مسلم صدقة تشك صارين وبعيو بل سدح بقول إيا لحظا صدقة صارا وإن تحبني سوياي فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد إن كان صدقه لكريم ماله لكريم حييري قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق وشقينا قعنت وكشقينا نفتي سنوى أنفاء صدقنا واللبها فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف ما المهيو وصدقينيو شقما شقين كرو روح لباتي شنبو وقرقاري يا بي معاكم إذا ويلبو قعنتك قبل جيدكو قدبيني كقاري سارنبو ألابتي سيلو القتالي وديبيا مركز وحير أبو موسى وحى النبي اللي يري فإن لم يجد مكال ما ينكره ما له صدقه يمها يمحوه يليا قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة معروف كهاتس هسمايو شرتي سندتك هكعليو إذا صدق الله قنيسي حديث أبو خالد صحيح يسوق صاري ولا ليا المركة إن يدتك مسلمين تأسك الميان وأصل الدين وي وحدنا كلامه قاتا روح كستو أمد أولنو ليها إحسانك كشقية الله سبحانه وتعالى عربتي سواها قاجية روح كستو محسنة محو ألا يري وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إنك بارد دتك في ريا عقل باد ليريهين دت بايدين في النور نيو حد أركي سواجا مركوب بريو إحسان بوك شقينيا هناك بوك شقينيا مثل حد عام كأبوك شقينيا فقرضه كالمينيا مساكين توهض ليا صاحب الإحسان ويه صاحب الإحسان ألا ما ضيعه وحيري محمد ابن حنفية وهو محمد ابن علي بن أبي طالب هو يدي باب بني حنيفة هاي ساسا محمد ابن حنفية لو بعيه المها فاطمة لغبائن لغسوعه اللين حسن يا حسين فاطمة بنت رسول الله بعد شيء ويل كان هدي لي حسن ابن علي ابن أبي طالب حسين ابن علي ابن أبي طالب محمد ابن المه فادم ودح قليا محمد بن حنفية ليري. مع ذلك أبوه وحويان علي بن أبي طالب من عالم وجليل وحير رضي الله عنه صاحب الإحسان لا يقع وإن وقع لا ينكسر خوفك محسن كإحسان كشقيو لولك ما دعيو من يبقوا سلايو هبل مان تواب بابا إلا ما دعيو هديق ودعبوس أو أي مان تواكح ما طيو وادعي ليرادو أو نبقوا كدعو مجب يبويري الله كبيو. ابن عباس مسيدا سويريو صاحب الإحسان لا يقع وإن وقع وجد متكأ. ننك صاحب الإحسان كأمدع مسلمين تولن نور يا فقراء دودا يا مساكين تودا حاجة دودا أصعداي لنكك مدع عبير هدي أدعنا تيرسبوها لبس ألا أتيرنا يا مكان من يهو حوي قفك مع مسلمه وإنا محسنين قلنا. ولما نبي قلت آدو أماني الصدقة الخفي قفك وإنو ليه هل شيء أو إحسانة لكن قف ألم ويأسن أغيب ما يلي كرنا سيداس أما يا وما أقول نيس وما ليه دانا بقول كنو شينين ومن سينا مقايد وهو الرئيس مركو يماذا شاهر الله شبا شنا فرده وراء على الجامعة متقانا هاو هدو يقهر يميدر بقول أنسيه شنطان أشيه عصر كي مركي لقارو شنكال أشيه وحالك يا بعدين شنتي ساكنات كجرتي وأنا ساكا دي شكتين مثل شنات رات سينات راض الله وحن وديسن إن النحاريس ديسا وخلق ديسن هلكا في صالة إنو مسيو الله وحن وديسن إن مقصد ندوة اللوقس دي وآه دتك مسلمين تقنباتيسا إلا كالميو كالمرا الله بحية الله كالميو إلهي سبحانه وتعالى الروب نعفي لها النصيو ما لا الروب أن كد إباجران للروب نعفي الله كشبه ما لها الدعوات كصورة لدب الله النوق عليه ولا لها يا فلسطين ولا إسبا سارة ننك اللغينا يهد عيو ننك فردي يهد عيو ننك مساجد كجير هد عيو الما هد كسيلي دي سقير رضا هد عها لك الدلبو ما أنت وحي أباهي إن أنما ضدك سنود عيو مسلمين تيوال هريري مصر وحي أدي دينا حدود أفرته لبنان حدود تهينا أردن حدود تهينا وكحرته مسلمين تهى الباب كإلهي با أفرنا الله كامل إلهي وحن كبر يناتي بيت المقدس لغفر لا الله كاليكو دقال كان كي سبب أن نقول لها بيت المقدس إنه نغفره الله نغفره اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين مدمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا اللهم فرغ جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم اللهم انصرنا على اليهود والنصارى اللهم إننا مظلومين فانصرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ولي الفرقان أياد نغلا السعطان قيبا هوري برنامج كأيان طلاب سنينا مركان نواح القادة صدني استحاد إيه حبين تعافيماتك حبين تنأيا هبين ولي بهال سؤال ومهيم أكوي ديننا دكتور قرح عبد القادر وأهد أختار صوماليا. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح سؤاشان وحن كسو سارني متك مداه عدرده وهذا لهنت بدن كاسو اللو يقانو قلها وحن جعلنا هيند بلشدك وعي قلس عدر كاس محويا هي قلوه ومحي على مذهس محاس الودويا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وما سنته فريكو سيل سومانيح يقانا قلها وعذر كانو للملعان سيدو كي مدن وحاكم ذا حديد ذا أما أرورياشا ديقا كعليا أو جير حنياه كقاضة أيا وينانا يو valviskooda weynanaayo kadib dhiig ayaa ku haray dhiigas ku haray kadib wuxuu keenayaa inay xaniyihi bararaan kadibna qofku wuxuu la iimaanayaa hadii hadee spermatogenesis ama samaysankii minidi ayaa wax gaarayaan xagga socodkeeda motilitiga iyo tiradeedaba wayna yaraanaysaa marka cudurkan waxyaalaha marka hore ilaahay subxaanahu watacaala xaniyaha jirka uga bixiyey oo saa dareemaysa xaniyaha jirka kuma dhagana way ka fogyihiin waa inay helaan qabow jirka kuleelkiisana ay ka fogaadaan saa dareemaysa heerkulka jirka waa 37 celsius degrees xaniyaha markii la gaarana kuleelkooda waa 34 celsius degrees waxaa dareemaysa marka qabow u baahan yihiin si ay ku helaan marka 34taas mar walba jirka way ka fogyihiin laakiin markii dhiig meeshu ku haro oo dhiiggana waa kululiya saa dareemaysid temperaturekii 34 ka badnaanayo kadibna spermatogenesis ama samaysanka minida ay wax gaarayaan calaamadaheeda lagu garanayo wax calaamada ma laha qofku wuxuu ka sheeganayaa dhalmadoo ka daahday intaasu ku sheeganayaa sida lagu baaro qofku waa inuu dhakhtar u tago isbitaalka ama dhakhtar arko qalabka la isticmaalana waxaa ka mid a doble ultrasound waa qalab xididada lagu baarayo xididadii inay balaarteen ama intii ama dhiiggii fadhiya lagu ogaanayo waaye daawadiisana waa farisectomy in la bixiyo xididadaasi meesha kusoo haray xididadaas markii la jara sidii caadiga ana 6 bilood kadib dadka intaan aragnay ilaahay subxanahu wa taala ilmuu siiyaa waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم kanaalka alkatayb alakhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal kooban oo lagu soo bandhigay askar ka tirsanaa maamulka jubbaland oo isku soo dhiibay xarakatu shabaab almujaahidiin askartan ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay soo mareen bismillah anigoo ah ibraahim cabdi hilowle waxaa kusoo goostay kuwa murtidiinta ciidanka imaaraadka waxaana kusoo tagay meesha la yiraahdo labada garas waxaa isku soo dhibay ciidanka mujaahidiinta aad iyo aad baa la ii soo dhibay waxaa ka biiray 2022 ciidanka imaaraadka ka tirsanaa ilaahay iigu soo biiyey haddana mujaahidiinta isku soo dhibay gacan furanna laiga soo dhibay tobabar waa qaatay elborg ismaaciil macallimiinta maraykana ahayn ada sinada ku jiri tobabarka mareykan ay tababarahay sanada ku jiri waxaa ugu soo tagay inaan muslimiin aan ahayn oo murtiid ay yihiin inaa oo diinta ka hor imaansan yihiin marka waxaa arkay ilaahay soo hanuuniyey waxaas dhacay markuu mujaahid isku dhib midda janaa abdullah ayuu yaafu macnii ciidanka dhammaan antaasoo 100 la joogtay 6 boqol 7 meelahaasaa joogtay 10 saac lasoo galay ciidankii marka hadaa qaar waxaa jira ciidan qoryaha tuureen dad oo bkm ku qornaa bkmyadii aa tuureen qoryaasha aa kusoo carareen ciddooda in laga qaada noqotay dadaa qoryaha kusoo cararay dadaa aminaa qasnimada ku lumeen waa gaari aa ka baxay mu jir mid dhashiikaa aa loo furay bis aan ahayn wax kale meesha waxyaala waa la qaatay way gaari raashin iyo waxa gaari digaal waxyaala dhan waa la qaatay alhooyaha ugu weynaa axmedow ka dashanaa madaxtooyada u yaala dhan waa qaatay ciidanka buulguud aaday jiray gurmudkii soo socday gurmudkan dhexda loo galay caradii ayadoo ida wada miid a lakala cararay bakti bistuurina imaan anaga waxaan fariin u dirayaa meeshaas haddaa ku dhibatiin gaalo aad tihiin waxa aan diin ahaysan markaa dhibinaysiin naarta horey ku gelaysiin marka waxaan dhihi lahaa kuwa murtiyiinta meesha isla joogna inaa isku soo dhibeen mujaahid intaa aada dhibnin magacii waa nuur macalin xasan sanadkiida waa 34 oon kusoo goostii murtidiinta muslimiinta u maaday oo si wanaagsan ii soo dhaweeyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin mar 3 iyo mar 4aad mahad ilaahay waa uga eliyaa muslimiintana mahada waa uga eliyaa anaa intaas sano 2017 ay dhahdaan jubbaland lagu shaqaynay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana ilaahay murtidiinta iga soo saaray muslimiintana u maaday aad iyo aadan ii soo dhaweeyey hadda waxaan ku sugannahay baarsan guuni fargoogow 3 garas aan ku goosto laba tabaraqad ah mid kadii may leeg tabaray Ethiopiana ahay min Elborg Mareykan ah laba tabaraq soo qaatanay niman oo meesha joogan oo Elwaamin waxa ay igu mushmin waan waqtan buu halay dhahay wax weel waa halaysa ama la been aan li sheegay waa li dulmi waan iska raacay alxamdulillaah rabbil aalamin dhimma hadii iga ma aan gaarin adan muslimiinta ku soo biiray alxamdulillaah rabbil aalamin hadii aadan maxad ugu eeliya nolol aad iyo aad u fulhun waay nolol fiican ma aha waxay ataysan wax barakale ma aha wax rafaadsan waay oo dad dulaysan oo la dhex nool waay ma la dhex noolan kala alxamdulillaah si aad u maleeynaa inaad ila tahay mana ana ani horta alxamdulillaah ilaahay ugu soo badbaaday aan hadii aadan maxad ugu eeliya kunjeer hadii aad li soo dhaweeyay muslimiinta hadii aad li soo dhaweeyay wax dhib hadda daaf dib maana arkin alxamdulillaah rabbil aalamin ilaahay maxad ugu eeliya muslimiinta maxad ugu eeliya alxamdulillaah rabbil aalamin waxaan fariin u diraa inaa oo murtidiinta soo baxno muslimiinta isku soo dhiibaan dalkooda iyo diintooda isku joogana aad iyo aad ugu jeclaan lahay oo iska xamaashtaan isku joogaan taas aan fariin u diraa lahay dhanka kale wilaayadda islaamiga ah ee shabeelaha hoose waxaa isku soo dhiibay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda kaas oo ka mid ahaa ciidamadii ka soo badbaaday dagaalkii Caws Weyne ee lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa wareysatay askariga oo lagu magacaabo Cabdi Malaaq Isxaaq magacayga Cali Malaaq Isxaaq Cali Malaaq nooga waran sheekadaada halka aad ka timid marka hore ciidanka sida aad ku gashay tafaasiil naga sii ina adeer macaan aniga sanad cusub bisha koowaad aan galay ciidanka madrad sanad hadda aan ku jirno ha haye Ethiopia ligay laa bilowna Ethiopia soo joogay bisha lixaad allay keenay halkee marka ciidanka ka raacday markii Ethiopia lagu diray markii Ethiopia lagu diray xawaran ka raacay laakiin waxaan ku dhashay yaqbirweyne tan ma ilaahay yani wax sameeyeen malahan waa qaldoomay hadaan qaldoomay oo dabeen inaan qaldanahay oo wada ilaahay aan ku taagneen ayaan dareemay magarad markaad ciidanka ka mid noqonaysay Ethiopia lagu qaaday adaa go'aansatay miya qorniyo ma go'aansanayn tashkiilaha ay jireen kuwa madaxaanahay oo waxaas meesha jooga meesha macnaha shaqo male iyo filan waxaan ciidan iska noqon uligeyna waxaan dhahay soddon iyo kow sano jira ciidan ma noqonno casharka ma iga dhaaftay magarad xaalad uu dabeen maxaan kuu sheegaa waa un adiga warkiya macnaha waa qaatay beenta waa xaaraanay sida daankee maaday markaan soomaali imaaday inaan maxaa kuu sheegaa yacni aniga aan meesha ka baxay go-aankii ay noqotay waana tashkiiliyeen waa la kurwaay adiga qoryihii markaa na siiyeen qoryihii naga xirayeen adinkii nala qaaday qoryihii nala siiyey magarad ahaa bisha sixaad aan nala keenay marka ciidanka markuu soomaali imaaday maxaa kuu sheegaa dad qaar qoryaha la goostay yacni qoryaha markay la goosteen aniga raggaasaan inaan macnaha galaan raba calafkayda waa noqon waysay qoryihii naga xiriirteen magarad adiga Caws Weyne meeshaasaan ugu shubay idinkoo qorya la-aan ah maya anigoo qorya wadano goormaa la idin siiyey qoryaha marka habeenka nala qaaday bisha oo waxaa nala siiyey oo sagaalaad nala siiyey ka hor dhan waa idinka maqnaayeen ka hor waa naga maqnaayeen muddadaas halkee baad joogteen marka qoryaha nala siinayaa marka qorya idinka maqnaayeen halkee baa la idin ku hayay waxaan ugu lahaay xeramadlax suuq xoolaha waxaad noogu sheegi kartaa in tababarka halka aad ku qaadateen iyo maraxishii kala duwanaa uu soo maray horena adeer horta gaalahan naxaynin yaa noola geyay magarad hor iyo labaatan roo waa iskiiga soo jabtay hor sideedni waa ku dhamatay qaar waa iskiiga waasheen magarad kolley maxaa waaye haq ibaadal jin ma aane hadda ciidanka afriga ayo meesha 2500 tahay waa Caws Weyne ku soo afjarmay magarad horniyo nishaan macaba la yiraahna oo tali gudubno waaye magarad haye mid kaloo asiina maxaa ku sheegay siinuu la yiraahna tali u rasmi waaye marka aniga ciidanka ciidanka oo la qamiistii ee dheeraan joogay ciidanka Caws Weyne oo sii joogay kuma jiran qamiistii aanta nala qaaday yacni anigu oo hal hurin halkoo waxay soo banay saddex ruuxe habeenkii jimcaad noolahooy maxaa kuu sheegaa Caws Weyne madarad Caws Weyne baa laydinku xoojiyey haa haddaan igula xoojiyey macnaha inay meesha xeelad iyo aqligaaga aniga meesha inaan waa fiiriy ninka taliyaha guutada noo ahay sidee saacadeena baa noogu dambeysa madarad haday ururkane maba asaga weerar imadba ma gelin qoryo baal shiikay iyo maxaa kuu sheegaa iyo saddex beegaan iyo xoga ake aad la baxsada ma garad asaga meeluu aaday maxaa kuu sheegaa asana ma aqaana ma garad na walba u naftaada markii maxaa kuu sheegaa saadinka markay soo galeen na walba naftaada ku baxsa kartaa ku baxsataa noqota ma garad waxaad ka war hesheen in laydinku soo wajahan yahay waa waree inaan wala wajahan yahay caawa iyada na wala wajahan yahay waaba na walba asaga waa go-aankiisa waa ayaad ma garad aniga marka ciidanka markii habeenka saas 12:00 salaad subax ayaan la soo weeraray yacni haddii ba raacyo hore ugu soo dhaadaatay oo raacay yacni iyadoo inanta nala dhaafay baabuurka iyo maakuusheed seedkalka degsanaa oo arkay lama gabad soo qad magarad waxay wadadaan soo lugeyn karnaa soo lugeyn anagoo shan aan soo faganay xamar ay amaanay baawanka soo raacnay meeshaan aniga bir weynaan ku dhashay meesha hooyo doogta amaaday markaan toobad geenay aqoolidii maxkuusheedaa oo gaalada aheyd ay igu wareeleen magarad oo u soo laabanayaa in laakiin cus weyna ka waran dagaalka ka dhacay khasaaraha idin gaaray iyo ciidamada halka ay ku wardambeeyeen maxaad noo sheegi kartaa inaadero cus weyna taariikh la sheegaa ka dhacday waxaan ku soo xasuustawaagii leegada ka daran magarad leegana waa joogtay miya leeg shicmaan iska ahay markaas aniga waa jeeliyaan iska ahay shisheeyaha inta lagu laynay habeenkaas leegaan iska joogay hooyo ma joogtaa iskala jooga leegaba ka daran marka nigu ciidanka waxaas ahay 2200 ahay magarad wallaahi ina adeeru wixii hadda kasoo fikadana aniga intii in kulay isha saarana waxay dhintay wax oo mujaahidiinta isu dhiibay waxay fakadana qaar waxay reeyiraan mujaahidiinta isu dhiibeen markii macquul sheega waxaana qaarna wadaana iskaga dhinteen oo inta nafta iska deysanay oo meeshaas aynagaas waxba soo fakaday oo hadda qadar uu ku sheegay inuu moogsan adigu marka shakhsiyan imisa ruux ayaa kusoo raacay shan ruux ay soo raacday oo cus weyn aad kaga soo baxdeen waayahay halka haddaan kaga hor cus weyne in ha ii sheegtay inaad deegaankii aad ku dhalatay aad timid halkaana waalidkaada aad kula biirtay kadibna lagula soo xiriiray yaa kula soo xiriiray waxaa igu warhelay kuwa macaawisleyda oo yacni oo jaso aswata magarad anoo deegaankii akhbir weyne joogo yacni markii unku meesha ay joogan aniga hadda xagka kasoo fakaday waa soo dhexgoy jaso ciidankiisa uma tegin waa soo dhexgoy yacni haddaa soo dhexgoy anigu habeen maalintan iska dhumanaya habeenkana gurigii soo gabanaya salaad subax ee wadeen magarad gaalada ay ii geeyeen kuwee baa lagu geeyey kuwa bala dowla joog americanka yaa ku qabanaya marka halkaa ku geeyey nin la yihaahdo doofaaru la yihaahdo jaso aswat tay maxaa dhacay marka halkaa lagu geeyey ninkan shabaab aa la shaqeeyaa xoriinimada anaga meesha aan ku joogno oo anagu ku tegi waayno oo asa gurigan isku joogo maxay tahay dheen ma fahan war aniga waxaan dhahay inigo maxaa kuu sheegaa nin la qasbaayo male macaawisley mshinbilaad lihi nin la qasbaayo male cus weynaan kasoo fakaday maxay ugu haysateen aan dhahay magarad yacni iyaga guryahooda kuma sugna miyahay guryahooda ma joogi karaano xero unbay ku sugan yihiin xero hataa nadaafana hataa maa geeda dhexdooda iska jooga meel meeshaan bus badan injir kulaysa marba meel bay tagaan marba meel bay tagaan haye kuwa maraykanka lagu geeyay belidoogala soomaa maxay ku dhaheen marka iyow nimankan waxay ii gudbiyeen inaan shabaab ahay ii gudbiyeen horta magarad 14 cabaan waxraa markii yacni ay qabanayeen oo guriga waa lasoo garaaco ee gabadh dhan qaba xaaskeeda ay dhahay guriga nimankii macaawisleyda adiib tuguna soo garaaco ay dhaheen yacni taleefonkii aan iska tuuray magarad anigoo taleefonlaha ay ogeen magarad arada baladowlaligii ninkan shabaab waaya alaga shaqaysta ay dhaheen magarad nimankii hadaa kuwii amerikaanka ligeyay kuwii maxaa kuu sheegaa niman indisohoo askar wato soomaali iyo kuwa danaba bangaraftay su-aasha magarad aya xaalkaada maxaasi ay dheheen magarad aniga askari dowladeedaa nahay yacni askari dowladeed ciidanka cus weyn hadaa lasoo afdiray xamar aandaan soo maray waxaan ka aqaana malahan yacni nabado meshas joogo inaad isku dhashay mbaas aada magarad yani inta daa imaad hooyana meesha a joogta ay aan imaadini nimankan waa isoo qabteen aan dhahay magarad sabaabaa taa ay dheheen sabaabnimadaa lagu soo aqiijiya aan dhahay magarad kuwii oo cadiinka inta lii keenay carabka biinsa iga qabtay magarad yaa carabka biinsa kaga qabtay kuwa cadeenka maraykanka waa garta sheeg nambarada shabaabka ay dhaheen shabaab meela joogay meesa weligeeba ma tegin aan dhahay nambar shabaabna mahaya subaxda markaa saas i yeeleen ku oo yacni oo kuwa bangaraft oo nambar shabaab ay la shaqeeyan yadeen yaniga kusha afare yaniga kushanaaneen yacni kuwii kale iyokana saas u kala yeeleen yacni dibbi un ku hayeen waa iska dayeen magarad macnaha adugu marka laga yimaado rag kale bay haysteen miya rag kale haysta ciidankooda dhexdiisa aniga ay soo reebteen waxaan kuu sheegaa dharka iga siibeen koronta igu qabteen markii shan saa salaadnimo lamarayaan dhahaynio waaba i rafaadisteen kuw dhaha dharkana waxa bii raacsanaa yacni kuwii kale oga cadiinkana iga tageen laba nin ay ugu soo heertay magarad yacni marka ay waxaan dhahay masqushaanaan galaa mid kale meesha uula xiraay markaasaan dhahay saaxilnacaan masqushaanaan galaa midna habeenkii o dhan mawquulay ku dhacatanaya waa saaxday marka madaa ifiirinaya magarad masqushaan bii geystay meel liro maxaa kuu sheegaa oo dafeeca kuwii ogodka ay nagelinaa kuwii siyad baraas dhisu waaya magarad meel liro masqushi iyo yacni iyo meesha ay nagelinaa dhacdada geediro libi oo ku yaalo oo doogar yara saaran yahay meesha inta lugta aan saartaan ka booda dhigiqana madaxa inta marsaday cadiinkii aan ku dhex toosa cadiinka kuwan waa dheeskan dhe ariidi markay io baneeyeen markay meesha soo gelinaya dhahan ka xiraya la muuda eed wadadiya midtan ka dhumeetii uu ka ay dhex deganaya aan ku dhex wartay magarad أنا مركز بلان كان صوب بحيان سامي إني معكوشة وضدك لحد يذكر أفر سلق عنك صوب بوضي نقول دا وران وذن وديقا سيسو دور دا نحبد انتي ولفنا انتي ولفنا انتي ولفنا إيك مالك صوب لين ويان وضد إيقور قويان أي وصور قوينا يان عن سلق ودد بيحرز قوري في المركز قد دقا أي باورد ما يسود أي ماشي كوي جنبات سيكو كوي غفرين إلي تعقس ومبانك نولاي وان سعيري زي أرغو تعبارنا يعني ودد قلي مركبة سبيشال كوكو أي لاينا ديار سوكا إيجيت وستيس ساهم قلي ديال ساحبين نمان كسوبة حيوان درك ماك ساعة كجور تمر؟ سل ساعة يا سيال ساحبين نمان بحوظان كدورة حافظة بادي عند الاسوسي معنكو شاقة واسك سوبة حي بروينا سومري ما باكو روك سنن بروينا معد موتك سورة حي ياخدو مراي ماري بوري لاين ماري ما قلت حب القوب لأن عيدان مريكان باجو كو إن أطمس يوغاندا يو شيشيه كلا أياجو عيدان كلا الصومالي أياجو سيدا كو صورت قشد بنا شوي دين كرا قاب كيبا سيدا او صبا حد ستاي ورينا ديرو بحاوة يا أورتا إلهي هدا تكشا سارتو ونن قال ومال جوغو معنا عبس إلهي باكو لما قرد عنيقى مركان معكو شاقا عن صبا حي صلاة سنة اشكد دكو دي هورتاد إلهو قال لك عن تلك بحي قشو مقرد أنت الصومالي هو مساكين وحبس وقوة لطي ويعني اللي حبلو طلو بلو بسكايستو وحلوها استناشيه كونو شخص هذا هاي مركان فيري يعني نفط ما شون كل جبتوا نفط عرام هاي شو مقرد معناها حرد بالدوق لا يوحكو أرك تيميا ضد لقول دباتي ضد لقول دباتي أنا أرك والصومالية والصومالية إلا إمي سر روحي سديت تمر روحي بس كاك ورو وحمك أقنصت بكاس إن هذه روحا كأقوص ضمية وحوج يقول عن كأقوص ضمية هل عنق عن جرد كل الله يمرك أنا أسوي إنك صوفك ذي جو في رأي ما قدرت تجي أنا لسه على شنتي إنما أقول صوفك تكلم يا كسفير ما قدرت محاكو داعي خير حلا لا بيك سوي جاري السهر هايم يا جاري السهر إن حافظ عن جوني وقد داعي مرك إن هذه روحي أنت إيوه بخير شنتي روح بعد جريوت شنتي روح أنا أكو شنتي يعني كأقوص صوفك ذي أقول مرك هل كخرح وكذا عيم جوكت كل ياتي البادي كل جاي بيرب كانا بيرب فرد الجار بس يعني واحد كله دبته الجار ملان بس يبص صعد ما أنت صور صعد إلا هذا شيء نكيد ما أسوي نمر كان كصور فكذي يجوا يران صور مرشل كان هو قالي مال بلعد يوم عكوشة ذا يجوا يرد هذا دخل مو ليرة وأنا ولد قالي أبنا على فكي الله بالفك أنا كصور فكذي عمر مرك أنا ماضي الورمة أنا دون كليرة أبوي رجيت صدق أنا والله ونفس الكسون أنا وأنا ولد قالي ورينا ديرو انا انت الى حق لا يبان كنا له هل يوم عند ما دو هري وح قر مقاد ولي قر مقادن انا كان كور ولي قر تا قر ان بلا تا مقادن ايدن كعس وين لو لاي قار بدن وا دنتين كو ير وا بحسدين غري هودا با اسكي جوغا waxa ugu maqala in birihi la soo dhaafay si gaar ah maalmihii ugu dambeeyay in la soo xiriiray oo la doonayay in diplomida iyo adigu ka waran taliskaada wax xiriir kula soo sameeyay warannigu waxa ku sheegay aniga hadda kula hadlayo anigu markaan meeshka soo fogaaday bal dawladda jooga inta yaacni ay hooy agteed ay iga qabtan ku wadan ma garad ayna ku xirmaha joogay waxa kala keen iyo hal soo xareey iyo meeshii joogan la soo xareey imid ay dheen ma garad markii kuwa waxa ku sheegay kabiniga inta ugu dareen markii xar gurdan eliidada liigeynayaan daa inaad ma aan hal mar aan wax soo goonay isugaan daa magarad laba geed dhacdadan soo qabtay magarad nimankii kala waa burburayaan qoryaha laga xiray yaani xar gurdan lagugi qoryaha laga xiray dhaqan xilin kala neela xilnaa la yiri derbi ay ka bado boodeen magarad ee ka asiga ayo hadda oo Sudan kale ma 2500 lahay dana diis loo kale ku baad wax ka joogos Allah buur ma gaaban yiin magarad ugu dambeyntii si lagu soo dhaweey ma sha Allah safixinnaana lagu soo dhaweey waxay tagtay walaal buurmalaan waaliga meeshan joogo anigoo dhaawac ah oo maxan ku sheegaa aan weemaaday waa gartay ilaa ka war hadda in laga yaabay kuwa in adoo kale inay jiraan oo sidaas u dhumaaleysanaya ama badbaaday maxaad fariin aad u diraysaa wallahi fariin aad oo aad fariin waa waayaynaa hadda maana nin mid aanay saacadda yahay yaacne oo asigana hadda nin caafimaad kulli hadda aniga walaalida meel ugu aadamaa qaanay asigana walaalida oo nabadoonkiisa ugu gudbay hadda hadda horta kala xaliiso waa ay la dhaay ma ku sheegay ninkii oo abdi ay walaalida uu aaday ilma adeerkiisa barweyni joogtaa nimankii aniga xiray aadana ugu xiray ma garad nin abtigiisa oo meesha joogo oo barweyni joogay ugu xireen ninkaas ala walaaladii ama shabab ugu ay been ay xireenay bal dowladda ku xadgan ma garad aasan way soo dhiibay marka aniga aad oo aad ah oo mudhaleena waa fadhina u diraya xiliga cusweyna wax horta afiyaaba waxay dhintay waxay joogna qaar walaalida ay soo dhiibeen waxay joogaan da koow lama wax aan adiga hadda oo tirqaab la lehin waayo magarad hadani ilahi bu'id al-amal لدين عظيم هو السامي لدين عظيم معارض كما ملك بونتلان أو كلان كوية شيء مقالدة قروه أي سو ساري جدول دور شو دنكو داه وحا أي كل واقعين حلقة إي دعيسو دور شو ينك مدحتي نمدا يكوى بارلمان كأي بونتلان جدول كأي سو سارين معارض كأي يكوسو بيغم يحل قلاف كو نحي معارض كاه إيو ما ملك السعيد دينيه وإرك إسكو شريري يدو ما ملك بونتلان إيكو أتكيسان أيان إن أي قبان أيان دور شقف إي عضاه طلّد معارض كبوتلان وحي أتاجنتها إلى لين تحصلوني ذي شروع ذا لقول سيف بوتلان أو أه مثل بتابتانه طلّد وحي وركتها لجمان مان إن لقبته دورش كود عدا وقت جيدي سدّد شينوري لبذا كوني أفرى لبعتن ك سلّوا جبق صدا فرق دستوري أه ما دام هاد الحكومة دوتشيدين إن دورش قبته طلّد وحي سوتشيدين ساين عنو دعين فرق دستوري أه talada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 12-keedii 2023ka oo ahaa doorashada madaxtinimada Puntland maalay ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay u dhacay sidii doorashada Puntland wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxaa is soo taray qoysaska ka cabanaya warbaahinta kuwaas oo sheegaya in xubno ka tirsan dawladda ay boobayaan dhul ay leeyihiin oo ka agdhow xerada Bangala ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegayaa dawladda baabuurta meesha ay dhigtaan naga qaad bar hadii goof la dhicko waa baabuur dawlo waa shaati dawlo waa nin la soo dhiibay oo la yiri dhac dhulka mid ka mid ah waxaan in sheegayaa ruusaha xil dhibaano u leeyahay xildhibaankii qoran lama dhaco ee kii aan nasaha dhaca waa in sheegayaa war xawi ugu hadli waayeen haase in sabdi daba dhigay ninkii la yiraahdo dhigdheer oo maalin kasta noo amahda oo noogu amahda ma waxuu rabaa inaan faatixad u marno ma uu san islaam ahayn ha dhulka daba dhiga ma iska dhaaf war murso abdullah waxaan in sheegay maalin naqda maalin hal maalin naqda hal nin goof ka do ku dhinto wallahi la dhixtiin shaatiga ha kaysana alaabta soo qaata goof ka dhixtaga aan ku laano yaan lagu kadsoomin abdullah hal maalin uu ka naqanaya ma ogolaanayo labada nin oo ma taqanay boobka wadata iyo ninkii oo ma taqanay daba dhilifka uu ah anuu qarin maayo nima daba dhilifu ah ha ka waan toobaano siyaad barroob kacaan haayo ka awood badnaay aa qaada waayay yaa lagu kadsoomin dhiig raga ag yaalla ninkii dhiiggiisa inuu dhulka ku dhamaado rabo haq darro lagu baxa rabaan ha yimaado goofkaani hadii alle ku qadaray maareeytay bangala kamid ma aha darisow la ahay wax hadii alle ku qadaray maareeytay darisnimo arheen isugu tageen ma jirto hadii alle ku qadaray maareeytay waxa loo diray hubin ama sahan waxa la yiraahdo sadda afar goor la soo maray military hore la keenay cid kasta timid waxa dhagahooda lagu dhibciyo lugtooda ku mareen dhagahooda ku maqleen inaan goofka heer Cali Sibriye iyo heer Cabdi Fiido oo san ka tirsaneen xaradi Bangala oo daris lahay dun oo ma taqana technical lagu dhacaana anigu wali ma arag hadda haday cadaahayso ay dawladda ka cadaahayso waxaan leeyahay ma taqana aan leenahay inay mataqana dawladda mataqana ciidankan iyo dhiciye technicalkan in laga celiso aan ka codsayna codsi hadii mataqana la waayana waxa waaya waa ku gabar beelaya Cabdal Sibdi waa dulka Bangalo waa dulka Bangalo waxaan markan wixii ka dambeeyso hadii dawladdu ay ka soo jawaabi weyso haddii ninka xog badan ma jiriyo ninka xog badan ma jiro nin walba waa isdifaaca hantiisa waa difaaca gurigiisa waa difaaca waxa waaya anaguna wixii maartaa aan difaacan ku gali karno waa waraasina ha ogaadaan dawladdu ha maqasho ayagu ha maqlaano birrito wixii dhaca hadii la ku roon yahay cabashadeen hadii wax laga qabo waa birrito wixii dhaca anakana la soo jirima ninka dhulkaas ku kaadoon bi doono lacag iska geli doono amba hantii iska geli doono waxa uu ka helo u leeyahay inta noolaha anaaba jooga hadaan dhintana kulli dadkaygu iga daba dhimaayo waa wax iga heli doona hal layga dhacsho hadaan layga dhici doonin aan layga dhici karin aan cabashadeed wax laga qabayn wixii aan kale helnaan leenahay dawladdu waxay ka qaadatay maasha nimankaas dayo anigii dhici karaan حسولي بستانو أنا وسولي بسها قافكو أنا أنا سكون مهادو عبد الله سبتي أنا هاي سد عسك على كسوكو أكو دولكو أس وأكون من هنا أنت نبتاي نجرتو جو قاتو بدن الله نوصو بي هذا البدن هذا ما كرا مدن الدكدير وما سنتهي نيو حد هذي إهل كينة أنا عبد الله سبدي عورت كسبدي واي أديك أنا مجبس سبدياته كوجو ما حد بين ما دردرتت ما حردت ولا كلفتت ما حاقو سعر يقول كأنا ما حاقوجي ورسراكيش كوز دوجنا عيدا ماذا ولا كو كوز دوجنا محل هذا جنا عصت هذا ولا كو كوز دوجنا محل هذا شيء جنا يو إنا قوة لهين نجع الشو قدهن عو إنتس إن قصة ميريا برنامج كه رمان تينا بس داس يو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم